وانا مؤدب كما على امريكا وانه لازم اصلي كما يؤدب امريكا ولكن يعني الدعوة هي في مسافة امام الناس وانا عبد الله في مجال الامر ولا اقنع بالدعوة ولكن الانسان بما انه ما جرى بالدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة الا الرسول ابو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله الحسن الندوي وحرد رأيه في الدعوة وابو بكر الجزائري سئل عن الدعوة ايضا قال هذه مدرسة متنقلة والسيد صادق ايضا سئل عن الدعوة فاجاب بما يعرفها ولكن يعني انا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن اعرف عن الدعوة مهما شرحت لكم فانا ممكن افصل وان ما في ان علماء فضاحل ولكن جماعة زي ما اتفضل بجوز امير الدعوة كان فيها خبرة مثلا يعني ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات قاموا كثير ولكن بجوز اصغر واحد من الدعوة جائز ان يكون عنده فقه اكثر منه هذه مش عبرة ولكن مو اكثر من بلش انه واحد كان استدعيات امير البيت ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة مشتر وخصوص فتجوز معه اسمه بابا محمد داوود ولكن انا ما اجي داوود بن داوود الحق بخصوص الصوم دعاء حتى احنا نجتمع بالشرف وكيف نجاوز ولكن الدعوة لا تعرف في الخروج وما لا تعطى الشرف ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة مقصد الدعوة هي مجرد أداة أداة تدعو الناس إلى إقامة الدين ولكن الإنسان يشرف أنا بسمع للرشوة أنا ما أتعصب عن كما قال يا أخي بارك الله فيك أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد الحماس دعوا جانبا البحث العلمي بده أنات وهدوء إلى آخره أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين طبعا ولكن أقوى كيف تدعون يعني وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح الضعيف إلى آخره لما بدك تيجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيختر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وأنت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحالة؟ أنا بقول لك إحنا هنا في بيان ألا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث إذا قرر هذا حيدي أنا أعمل لك شو عرف الحديث الضعيف ما أنا قلت لك أنا لما أجيب كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بس تسأل الأخبار إنه مرة فيها أنا ما أقول لك عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري هدول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف انت تحكي عن نفسك وانا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ الناس سلفيين من اخواننا من اول الحديث كما انه في جماعة اخوان المسلمين في سلفيين وآخرين لكن هدول ما بيمثلوا الدعوة يا اخي انا بتكلم عن الدعوة وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها الدعوة مش سر الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين كل درس طيب وين هذه الدعوة ونحن نسمع دروسهم نسمع مواعظهم منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة وهم أنت الآن كررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال فأنت علي ولا لا؟ طيب الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟ ما ما هو أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما هو الأسأل يا المسيح أنت لا تضحك في هذا الشيء. لا والله أنا بضحك شر الضحك ما يبكي. أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن. أنا بضحك من قهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيقعدوا بيشتغلوا غيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب وهذه ابن 10 و20 عنده جواب ولا لا؟ انا اقول لك ما عنده جواب. وان كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي انت لا تتهم الناس. انا هاي ساتحني تفضل وعفو. هذه عقيدة. شو جوابكم عليها؟ ان كان صح من لكم وين اخذتوها؟ من جماعة تبليغ؟ من لكم لا. جماعة تبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما تعرفوها عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب واجب علي الجواب لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟ أنا ممكن أعطيك جواب ما يعجبك. الله أكبر. ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعدنا أخانا القديم هنا أن ندخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبغي بالناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب يمكن ما يعجبك. شو بدك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله. ممكن أقول أن الله أقرب لك يا محمد. لا هذا مو جواب. هذا مو جواب ان الله. انت تعرف حديث الجاري؟ لا ما اعرف. طيب هذا هو. طيب غيرك من الاخوان الموجودين يعرفوا جواب ان الله؟ ها؟ محمد على العرش استوى. شو معنى استوى؟ أي هو أعلى جل جلاله. يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا يقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى وبعضهم يقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية هذا جواب ما في كلام. قال الله انتهى الامر. لكن بعد ما نشوف هل الاستدلال بهذه الايه على اي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب ياخذه اخونا هنا جواب صحيح لانه اولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. انا بسألك الان هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا اخي والدين النصيحة. جماعة التبليغ عرفنا اين متحمسين ويدعون الى اخره لكن يدعون الى اشياء المدعوين يعرفونها. كل ما في الامر انهم بحاجة الى من يحركهم ويوعدهم. شايف؟ اما اذا امرت واحد بالصلاة في مسلم يذكر شرعية صلاة اسوى واحد يقول لك الله يتوب عليه. اذا نهيت عن شرب الخمر ما حدا منهم بيسهل شرب الخمر الى اخره. تذكير ما في. انا قلت لك امر معروف لا مكر. لكن هؤلاء الذين يريدون ان يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي

الى اخره. فانت اذا على اعتبارك فرد من افراد جماعة التبليغ اهل بيتك، هل انت عايش معه واللي تحتضنها وتحضنها في اخره، فهي اقرب الناس اليه. انت قمت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية اخرى وتقول لي ايش المانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. ليه تترك بلدك؟ يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح الى بلد اخرى، حتى تروح الى اوروبا؟ لا يا اخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات، لحتى نكفي يكفينا قيام الواجب، بعدين وراء ننتقل مثلا للزرقاء الى كذا الى كذا، مش نروح الى اوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نعم هذا بحثنا يا اخي. فاقد الشيء لا يطيش. في عندنا نكتة في الشام بذكروها، يقول ان رجل من اكراد متحمس للاسلام، لكن كردي لا يعرف من الاسلام الا الشيء القليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك، ماذا اقول؟ قال له والله لا ادري. طيب شو افادوا على الحماس؟ ما افادوا، هو لا يدري ان يلقن هذا اليهودي الاسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا اخي تعلم ما هو الاسلام، ثم بلغه للناس بالتي احسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، والا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها، لانه الامر يحتاج حينئذ الى بحث تاريخي، والسند صحيح ولا السند مو صحيح، ما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون من الاسلام الا شيئا قليلا. عفوا، هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى افهم عليه. اول شيء الذي يتهم جماعه الدعوه بهذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما هدفه. عفوا، سالتك يا اخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. انا سالتك هذا الاتهام، حدد لي ما هو هذا الاتهام؟ الاتهام قالوا يصبونا كما يصبي الرسول عليه الصلاه والسلام. كيف اتهام؟ ما عم نشوفهم. شو الاتهام يا اخي الله يهديك؟ لان هلا بلا ما اخذ نحطك تحت الواقع الان، انت او غيرك من جماعه التبليغ. اذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه. إذا وجدت واحد انا يعني خرجت مع الجماعه وجلست لهم وجدتهم كيف يصلوا، وانا عندي الكتاب اللي هو انت بتعرفه اللي هو طلوا كمال اسلامي طلوا. ولذلك في عنا من المزارعين والحدادين والعمال والمدرسين، ولكن يعني هم بيدخلوا فاسترجع الحمد لله وصار عندهم فضل. ولكن اذا انت وجدت واحد طلوا شعر صغير تسمع لي فضل. انت عم تقول اولا هذا اتهام، نحن ما نتهم الناس، ونحن احرص الناس على ان لا نتهم مسلما. الجماعة عايشين في المريخ ولا عايشين في ارضنا؟ عايشين عم يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو اتهام عم نشوفهم؟ بعدين هذا كلامك انت بأي كلام السابق، لكن الانسان ربما لأول مرة ما بيرسخ الكلام لأول مرة. ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام انه اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا لتفهم عنه.